فجعلهم كعصف مأكول. ثم قال ابن الجزري وعن خلف فاسكت فصل. خلف العاشر له السكت والوصل، والسكت هو بلا تنفس. وعن خلف فاسكت فصل. والخلف كم حما جلا، والخلف كم حما جلا، ابن عامر والبصريان وجلا ورش من طريق الأزرق لهم السكت والوصل والبسملة. وطبعا السكت هو المقدم كما قال الشاطبي، وسكتهم المختار. إذن في ناس تبسمل بين الصور، في ناس تصل بين الصور، في ناس تسكت وتصل وتبسمل، هذا بين الصور. أما في أول الصورة فابتدى الصورة كلهم بسملة سوى براءة، فلا ولو وصل براءة غيرها ووسطا خير كما قال الشاطبي، وفي الأجزاء خير من تلا. وفيها يحتمل في براءة، يحتمل لأنك في غير براءة أنت تبسمل في أول الصورة وأنت مخير في الأجزاء، في براءة لا تبسمل في أولها، فكيف تبسمل في وسطها؟ فقال فيها يحتمل، وإن وصلتها بآخر الصور فلا تقف وغيره لا يحتجر، يعني يمتنع أن تصل البسملة مع آخر الصورة، وغير هذا يجوز. يبقى يجوز ثلاثة وممنوع واحد. فلا تقفن الدهر فيها فتسقلا، فتكون ثقيل عند أهل العلم. الفاتحة فيها ثلاث كلمات: مالك وصراط وعليهم. مالك فيها ملك ومالك، مالك حسفز في الضرة، مالك يوم الدين راويه ناصره في الشاطبية، يعني الكسائي وعاصم ويعقوب وخلف العاشر يقرؤون مالك بالمد والباقي ملك. في الطيبة قال مالك من ظل الروى، هي عاصم ويعقوب والكسائي وخلف العاشر. السراط مع سراط ذن خلفا غلا في الطيبة، في الشاطبية لقنبلة بالسين من سرطة ومنها سرطان، سرط الطريق يعني قطعة، قنبل ورويس. والصراط فزجلة خلف العاشر بالصاد وبالسين طب، رويس بالسين صراط. يبقى قنبل ورويس يقرؤون بالسين صراط، اهدنا الصراط، صراط في كل القرآن سواء منكر مثل صراط أو معرف مثل الصراط أو معرب بالإضافة صراطي، يقرؤون بالسين. والصاد كالزاي ضفى الأول قف وفيه والثاني وذلان اختلف. الصاد كالزاي ضفى خلف حمزة يقرأ الصاد كالزاي إشماما، والصاد زايا أشمها لدى خلف. وأشمم الخلاد الأولى، وهذا غير معمول به من التيسير ولا حتى من الشضي. خلف حمزة في كل القرآن يقرأ الزراط، زراط زراطي بالإشمام، إشمام الصاد زاي كظاء العوام. الموضع الأول لخلاد الأول قف، اهدنا الزراط المستقيم، وفيه في الأول، والثاني موضع الثاني اهدنا الزراط المستقيم زراط الذين، وذي اللام المعرب بأل اختلف لخلاد. طبعا عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقف وموصلة، يعني يقرأ حمزة عليهم إليهم لديهم بضم الهاء على الأصل، لأن عليهم أصلا علاهم إلاهم لداهم ألا ترى هو وهم. باقي القراء بالإيه بالكسر الهاء لمناسبتها للياء. مع حمزة يعقوب، لكن يعقوب أخذ بعد ياء سكنت لا مفردة ظاهر، عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء الضاد ينفهموا يعقوب وحمزة، وهنا قال ابن الجزري بضم كسر الهاء، يعني بضم كسر، إذن هذا يضم الباقي يكسر، لكن الشاطبي قال بضم الهاء، طب عكس الضم الفتح ولا أحد يفتح، وكان أولى أن يقول عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الكسر وقفا وموصلا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخيره جلا، الصلة لابن كثير وقالون بالتخيير ومعه أبو جعفر. طبعا وضم ميم الجمع صل سبت درا قبل محرك وبالخلف برا، تقتل أبو جعفر ودار ابن كثير وبالخلف برا يعني قانون بالخلاف. وقبل همزة القطع ورش، ورش أخذ همزة القطع، ورش من الطيبة وأصبهان، لكن في الشاطبية قالوا من قبل همزة القطع صلها لورشهم، مع أنه مشى على الصلة، وكان أولى أن يقول ومن قبل همزة القطع معهم ورشهم وأسقنها البقول. وطبعا إذا دخل على ساكن ومن دون وصل ضموها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا وفي الوصل الكسر الهاء بالضم شمللا، يعني فتى العلى يقول به ميل أسباب عليه ميل قتال، أما شمللا حمزة والكسائي ومعه خلف العاشر يضم الهاء على الأصل عليه ميل قتال به ميل أسباب. طبعا ابن الجزر قال وقبل همز القطع ورش واكسره قبل السكون بعد كسر حرره وصلا، كلام ده وصلا بهم الأسباب عليهم القتال لشفى حمز وكسر وخلف وباقيهم بضم وشفى مع ميم الهاء، أما حرره أبو عمرو قل به ميم الأسباب عليهم القتال. وأتبع ظرف يعقوب يتبع الهاء الميم، فإذا كانت الهاء عنده مضمومة يضم معها الميم عليهم القتال، لكن الهاء عنده مكسورة بهم به من الأسباب. طبعا زاد ابن الجزري في الصدقة ازاي في الإشمام قال وباب أصدق شفا والخلف غر يصدر الشفا المسيطرون ضرق الخلف مع مسيطر والسين لي وفيما الخلف ذكي عملي. باب أصدق الصاد الساكنة بعدها دال، الصاد الساكنة محموسة بعدها دال مجهورة، فالخروج من همس الجهر صعب، فالناس تشمها صادك ازاي فيقولون اصدق. طبعا هذا الكلام لشفا حمزة وكسائي وخلف ورويسي بالخلاف. وباب اصدق جاء في 12 كلمة في القرآن، اثنين اصدق في النساء، تصديق اثنين واحدة في يونس واحدة في يوسف، ثلاثة يصدفون بالانعام، تصدية بالانفال، فاصدع بالحجر، قصد السبيل في النحل، يصدر الرعاء في القصص، يصدر الناس في الزلزال. فإقراء بالإشمام حمزة وكسائي وخلف ورويس بالخلاف، ولكن في يصدر رويس بلا خلاف. المسيطرون إقراها بالإشمام المسيطرون ضرق الخلف، يعني حمزة بخلف قلاد مع مسيطر، أيضا مسيطر إقراها مسيطر بالإشمام حمزة بكل فقلات. والسين لي يقرأ المسيطرون بمسيطر هشام، وفيما الخلف زكي عملي، يعني زكي قنبل وحفص وابن زكوان يقرأ بخلاف المسيطرون والمسيطرون بمسيطر بمسيطر بالسين والصاد. الصاد كزاي ضف الأول قف وفيه والثاني وزي اللي اختلف وضب أصدق وشفها، هذا إذا كلم عن إشمام. الباقي يقرأ بالصاد، كيف عرفنا الصاد؟ هذا يقرأ الصاد كذاي، إذا الباقي صاد ليست كذاي، صاد ليست مشم. طبعا مراجعة سريعة على عليهم إليهم ولديهم بضم كسر الهاء، ظبي فهم يعقوب وحمزة يقرؤون عليهم إليهم لديهم على الأصل، والباقي عليهم إليهم لديهم بكسر الهاء إتباعا أو لبنسبة الياء، وبعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر، يعني يعقوب أخذ المثنى والجمع عليهما ولديهما وإليهما وعليهم وإليهم وعليهن ولديهن مثنى وجمع إلا المفرد بعد ياء سكنت. طب انتظروا الياء كيخزيهم غدا، رويس يقرأ يخزيهم، وخلف يلهيهم قهم ويغنيهم عنه، عن رويس يقرأ يلهيهم ويقرأ يلهيهم بالخلاف، يضم الهاء مرة ويكسرها مرة، قهم قيهم يغنيهم يغنيهم، ولا ضم من يوليهم لأن اللام مكسورة مشددة، والخروج من كسر الضم صعب، والأصعب منه الخروج من كسر مشدد إلى ضم. يبقى المسألة تيسيرا يسرنا القرآن للذكر. الآن ندخل على باب الإدغام الكبير. الإدغام الكبير من الضرة والصاحب ادغم حط وأنساب طب يسبحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولة

هي ابتقت لفظا انا نذير لكن لم تتقي خطا، فهناك فاصل فلا يدرب انا نذير. والشرط اذا التقى خطا محركان يعني حرفان متحركان يعني يتكلم عن الكبير فيه هدى مثلا، مثلان جنسان مقاربان من المثلين او متجانسين او متقاربين. ابغل بخلف الدور والسوسي معا، وقال معا حتى لا توهم ان السوسي فقط كما هو في الشاطري، لكن بوجه الهمز والمد بنعا. وهنا تحرير لابن الجذري واجب المعرفة، يعني يقول اذا همزت امنع الادغام، اذا مديت امنع الادغام، اذا همزت ومديت امنع الادغام، فممنوع اوجه ثلاثة. اضرب مثال، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما، قال لا، قال لا، وجهان ادغام واظهار، بخلف الدور والسوسي مع، ابغم بخلف. يأتيكما ابو عمرو له من الطريق الطيبة تحقيق الهمز وابدال الهمز كما قال وكل همز ساكن ابدل حذاء خلف، فله يأتيكما وياتيكما. لا يأتيكما طعام ترزقانه الا له القصر والتوسط، له المد ومد اربعة وله القصر، بوجه الهمز والمد امنع الادغام. فإذا همست من الإدغام، إذا مديت من الإدغام، إذا همست ومديت من الإدغام، يعني إذا أردت أن تدغم قال لا، قل ياتيكما، يمنع الهمز واقرأ بالقصر ترزقانه إلا، وكأنه ماشي مع الشاطبي في المسألة، لأن في الشاطبية السوسي هو الذي عنده القصر ليس عنده المد، والسوسي هو الذي عنده الابداء، والسوسي هو الذي عنده الادغام، فكانه ماشي ايضا كالايه كالشطري، لكن في وجه اغفله وموجود في التيسير وهو الاظهار للسوسي حين الابداء. طبعا الشاطبي قال رحمه الله ففي كلمه عنه مناسبكم وما سلككم، يعني يدغم الكلمة من المثلين، وكان أول أن يقول ففي كلمة مثلي، كلمة من المثلين مناسككم ومسلككم فقط، إذا لا يدغم مثلا بأعيننا جباههم وجوههم شرككم، لا يدغم من المثلين إلا مناسككم ومسلككم فقط، المدثر والبقرة. ثم قال وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو أمر تمثلة. يعني ايه؟ اذا كانوا من كلمتين فيدغم، لكن من الكلمة واحدة لا يدغم الا مناسككم ومسلككم. وضرب امثلة رحمه الله، يعلم ما فيه هدى طبع على العفو أمر تمثلة، هذه امثلة، لكن قال رحمه الله ان فيه موانع للادغام. قال اذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسى تنوينه أو مثقلة، ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم، وأيضا تم النقاط مثيلة. يعني إيه؟ إذا كنت مخبر كنت ترابا لا يدغم، مخاطب مثل أفأنت تكره، مكتسى تنوينه لا يدغم، واسع عليم غفور رحيم، أو مثقلة تم ميقات مس سقر. لماذا؟ لان المثقل فيه شده، وعشان يدغم هيعمل شده، فيبقى حرف مشدد بعد حرف مشدد ففيه ثقل. يسرنا القران للذكر. وقد اظهروا في الكاف يحزنك كفره، اذ النون تخفى قبلها لتجملا، فلا يحزنك كفره اظهروها ولم يدغموها لتوالي الاعلالات، ففيه اخفاء النون في الكاف، وكمان تضغم الكاف في الكاف خبطتين في الراس توجع، يعني الاخفاء عله والادغام عله، فيمتنع الادغام لتوالي الاعلالات، الاخفاء عله والادغام عله، خبطتين في الراس توجع، فتظهر الكاف لتجمل الكلمه لبقائها على صورتها. يحزنك كفره، نمنع فيها الادغام. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا فيبتغي مجذوما وأن يكون كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا. العالم اللي طيب الخلا اللي هو السوسي، وطيب الخلا العشب طيب يعني هو طيب. السوسي يقول عندهم الوجهان في كل موضع، يعني في وجهان في المواضع الآتية لأجل الحذف لأجل العلة، يبتغي مجذوما يكون كاذبا يخلو لكم هذا من المثلين المجزوم، يبتغي غير للجذب حذفت الياء. فمن نظر لأصل الكلمة أظهر إن في فاصل، ومن نظر للحال التقى خطا محركان مثلان جنسان يضرب طردا للباب، وبالمثل يكو كاذبا من أضرب طردا للباب التقى خطا محركان مثلان جنسان، هذا هو الباب طردا للباب على الباب بابي كده أضرب. ومن نظر إنها أصلها يكون، فلما سكنت النون للجذب حجبت الواو أصبحت يكن وحجبت النون تخفيفا، فالحذف علة والإضغام علة، فتولي الإعلال تمنع الإضغام، تسمى لأجل الحذف فيه معللة فيه علة. كذلك يخلو لكم، يخلو لكم وجه أبيكم أصلها يخلو، فمن نظر لأصل الكلمة إن فيه واو أظهر والحذف علة والإضغام علة، ومن نظر للباب طرد للباب أضغم إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان عن عالم طيب الخلا اللي هو السوسي. وجهان في يبتغي غير ويخلو لكم ويكو كاذبا. طيب يا قوم مالي ويا قوم من ما لها، هل فيها وجهان؟ قال لا. ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف، بلا خلاف على الإضغام لا شك أرسل. لماذا؟ قومي فياء النسب، لكن إذا جاءت ياء الإضافة لا تأتي مع ياء النداء. يا قوم هي أصلها قومي في ياء إضافة أو ياء نسب، تحذف هذه ياء الإضافة أو ياء النسب لوجود ياء الإيه؟ ياء النداء. فالفصيح والأفصح فيها إن مش موجود في الفصاحة، مش موجود. فإذا هي وجه واحد ولا خلاف على الإضغام لأنها مع الباب طردا للباب. يا قوم مالي يا قوم من بلا خلاف على الإضغام قولا واحد. وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل إضغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح الاعتلى. فإبداله من همزة هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلة. ظاهر الشاطبي أوهم أن له الإظهار في آل لوط، لكن الحقيقة هو ماشي على الإضغام، وهو يعلل المسألة فيقول إظهار قوم آل لوط. آل لوط أولا جاءت أربع مرات، اثنين في الحجر واحدة في النمل واحدة في القمر، فيضغمها قولا واحد آل لوط، وطبعا هيبقى له إيه خاصة توسط ومد. فالذي أظهر لقلة الحروف رده النبيل والمتنبل، لأن لك كذا أقل منها حروفا وأضغمت. ولو احتجوا المظهرون، لو احتجوا بالإعلال لاعتلى كلامهم، لأن أصلها همزة أصلها هاء ولا أصلها واو. عند سيبويه همزة هاء أصلها أه، قلبت همزة بت أ ثم قلبت ألف، هذه كم علة، فتولي الإعلال تمنع الإضغام، لكن هم لم يحتجوا بالعلة، هم احتجوا بقلة الحروف ولك كذا أقل منها حروف. وابن شنبوز قال إنها من واو أول وتحولت إلى همزة ثم تحولت إلى ألف، فتولي الإعلال تمنع الإضغام، لكن لم يحتجوا بذلك. في الطيبة طبعا قال فيه الخلاف. قال الشاطبي رحمه الله وواو هو المضموم هاء كهو من فأضغم ومن يظهر فبالمد علل. ويأتي يوم أضغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد أولا. يعني إيه؟ فيه هو مضموم هاءها وفيه هو ساكن هاءها. أبو عمرو أو السوسي معنى في الشاطبية له إسكان الهاء بعد فاء وواو لام، ولم تأتي في القرآن إلا في ثلاث مواضع بعدها واو من المثلين، وهو وليهم بالأنعام، فهو وليهم بالنحل، وهو واقع بهم بالشورى. لكن هو بقى المضموم هاء اللي ليس قبلها فاء أو واو أو لام، مثال هو ومن أو هو والذين. فطبعا ذهب الجمهور عن السوسي إلى إدغامها طردا للباب. الباب بيقول لي إذا اتقى خط محركان مثلان أدغم، ولكن الذي أظهر بالمد علالة، تعلل بالإيه؟ بالإعلال. يعني إيه؟ هو من عندما ندغمها هنسكن الواو الأولى وقبلها هاء مضمومة، فإذا سكنت الواو للإدغام تحولت الحرف المد، وحرف المد اللي يدغم بالإجماع. فمن احتج بأن الواو أصبحت حرف علة، حرف علة لا يضرب بالإجماع، آمنوا وعملوا قالوا وهم في يوم في يومين لا تضرب بالإجماع. طيب من أضغم أولا طرد الباب، ثانيا اعتد بالأصل، هو ومن أصلها الواو دي ليست حرف علة، ليست حرف مد، فمن تعلل واعتد بان الواو لما سكنت قبلها ضم تحولت لحرف عله اظهر، ومن اعتد بطرد الباب واعتد باصل الكلمه انها الواو دي ليست حرف عله اظهر هو من، والوجه الثاني هو ومن. واتى بامثله اخرى، ياتي يوم ادغمه ونحوه، يعني نحوه الكثير، لانه دي موسى وهكذا. فمن ايضا احتج بان الياء تحولت لحرف المد، يعني الياء اذا سكنت للادغام تتحول لحرف المد لها كسره، ومن قال طرد الباب وان الياء دي اصلها ليست حرف مد فادغم ياتي يوم او ايه، والوقت الثاني ياتي يوم. طبعا عند الادغام حن ايه هنبدا الهمز، لا تنسوا ذلك. ونودي موسى، ولا نودي يا موسى مع التقليل في موسى. وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض سكونا وسطا فهو يظهر مثيلا. في مشكله هنا وخناقه كبيره قوي في مساله واللاء يئسنا دي. اللاء دي اصلها اللائي، وبالهمز كل اللائي والياء بعده ذكى، طبعا ذكر كفور ابن عامر قرأوها اللائي، وجاءت اربع مرات، مره في الاحزاب، ومره في المجادله، واثنين في الايه في الطلاق، اي اربعه، والذي همنا الموضع الاول في سوره الطلاق واللائي يئسن. ففي خلاف بين عند ساعه الابدال نظهر ولا ندغم. فطبعا السوسي او ابو عمرو والبزي بيحذفوا الياء الاخيره ويبدل الهمزه ياء ويسكنها تخفيفا فتصبح اللاي، وبعدها يائسنا اصبحت من قبيل المسلم الصغير فتضغم اللاي يائسنا. لكن لتولي هذه الاعلانات يمنع الايه الادغام فينطق بالاظهار، فكيف يظهر بسكتة يسيرة؟ فيقول واللاي يئس، مثل ما يظهر ما ليه هلك، أو من راق، أو بل ران، مثل هذا السكت يعني، فيظهرها بسكت. ولماذا يظهرها؟ لتوالي الإعلالات. وكيف يظهرها بسكتة يسيرة؟ ولماذا وضعها في الكبير وهي صغير؟ في الحقيقة إن الفرق بين الصغير والكبير، يعني الفرق بين فيه هدى ومليه هلك، مليه هلك صغير، فيه هدى كبير. مليه هلك إذا وصلناها لابد من إدغامها، لأن الأول ساكن، وهو لا يمثل الجنس اللي سكن أضغم. فيه هدى لكي تدغم نسكن الحرف الأولاني. فهذا العمل الوحيد اللي هو إسكان الحرف الأول حول الصغير إلى كبير. طيب اللائي حذفنا الياء وأبدلنا الهمزة ياء وسكنت تخفيفا، هذا كبير ابن كبير، ليس كبير فقط. ولذلك الداني والشاطبي والمنصوري على إظهار لاي يئسنا، سواء كان هذا السكون بتاع اللاي عارض أو أصلي، وقبل يئسنا الياء في اللاي عارض سكونا أو أصلا، هل السكون ده عارض أو أصلي؟ لا يهم، فهو ينظر مشيله، فهو ماشي على الإظهار. الداني الشاطبي والمنصوري على الإظهار لاي يئسنا، فكيف يظهر بسكتة يسيرة؟ يظهر لأبي عمرو البزي على وجه الإبدال، لأن اللائي حذفت الياء فيها كما حذفت الرامي والغازي، وبدأت الهمز ياء وسكنت تخفيفا فلا تعلم الإدغام، يظهر لأحتوال الإعلاء يعلها كمان بالإدغام. الخليجي في حال المشكلات قال بالوجهين، وابن الجذر في الطيبة قال بالوجهين. ابن البازش خطأ الإظهار وقال ده هو من القبيل الصغير والمفروض ما يضحش في الـ في الـ في الكبير لانه صغير، يعني كيف يضع في الكبير؟ الياء ساكنه ودخل على ياء متحركه، فهي من باب الايه، من باب الصغير. على عين في الشاطبيه ماشي على الاظهار الداني والشاطبي والمنصوري لتولي الاعلالات لا تعلم الادغام بعد ان علت بحذف الياء ثم ابدال الهمزه ياء ثم سكن التخفيف طبعا. وخلف الحسيني قال والادغام للسوسي خص واظهرا مع السكتي او ادغم الياء اللائي تأصلا لاحمد والبصري وياتي اتمما فقط عن هشام فدره لتجمله. طبعا خلص الكلام على المسنين في الشاطبيه ودخل على المتقاربين. نرجع لابن الجزر في الطيبه يقول اذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان ادغم بكل في الدوري والسوسي مع لكن بوجه الهمز والمد منع. يعرف الادغام فيقول اذا التقى خطا، اهم شيء خطا، خطا ولفظا او خطا لا لفظا، يعني خطا ولفظا مثل فيه هدى يعلم ما، اما خطا لا لفظا مثل انه هو لم يلتقي لفظا، لكن التقى خطا في الخط العثماني. اما اذا لم يلتقي خطا مثل انا نذير فلا يدغم. اذا التقى خطا محركان يعني كبير مثلان اتفق مخرجا وصفه مثل يعلم ما طبع على جنسان متجانسان او مقاربان ادغم بخلف الدوري والسوسي مع لكن بوجه الهمز والمد منع. اذا فيه هنا ثمانيه اوجه يمتنع فيها ثلاثة، وجه الهمز ووجه المد والهمز والمد، فإذا همز يمنع الإدغام، إذا مد يمنع الإدغام، ولكن في ما عدا الهمز والمد والهمز والمد يضرب قولا واحدا، يعني مثال قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، هو له في قال لا قال لا الإظهار والإدغام، يأتيكما ويأتيكما دول الهمز وتحقيق الهمز والابدال وجهان، وترزقانه الا ترزقانه الا دول المد والقصر، فان مد يمنع الادغام، ان همز يمنع الادغام، ان همز ومد يمنع الادغام، في غير هذا فله الادغام. اذا الادغام على خمسه اوجه والممنوع ثلاثه اوجه مع الهمز او مع المد او مع الهمز والمد، وكانه يسير مع الشاطبي. ثم قال رحمه الله ابن الجزري فكلمة مثلي مناسككم وما سلككم، يعني يدغم من المثلين مناسككم وما سلككم. وحدد كلامه فكلمة مثلي، كلمة من المثلين يبقى جباههم وإكراهين ليس له فيه، لكن له في المثلين مناسككم وما سلككم فقط بالبقرة والمدثر. ثم قال رحمه الله وكلمتين عمما، من الكلمتين عمم بقى التعميم هنا، ما لم ينون أو يكن تمضمري ولا مشددا وفي الجزم انظري، يعني موانع الإدغام ما لم ينون، إذا كان في تنوين مثل غفور رحيم سميع عليم هذا فاصل، أو يكن تاء مضمري سواء كان مخبر أو مخاطب أنت تكره كنت ترابا ممنوع الإدغام، ولا مشددا مثل مس صقر تم ميقات، لأن المشدد والإدغام مشدد فتيسيرا لا يأتي مشدد وبعده مشدد. ثم قال رحمه الله وفي الجزم انظري، أي الجزم فيه نظر، ما النظر يا ابن الجزري؟ قال فإن تماثل ففيه خلف وإن تقارب ففيه ضعف، إن كان من المتماثلين الخلاف بين الإظهار والإضغام، والمتماثلين لم يأتي في القرآن إلا في ثلاثة مواضع، يبتغي غير يكو كاذبا يخلو لكم، فإن كان متماثلين فالخلاف وارد بين الإظهار والإبهام. أما إن كان من المتقاربين مثل ولم يؤتى ساعة من المال ففيه ضعفه فضعف الإبهام يبقى رجح الإظهار. والخلف في واو هو المضموم ها كما قال رحمه الله وواو هو المضموم ها كهو ومن فأدغم ومن نظر فبمد علل يعني في خلاف بين هو من هو الذين لو خلاف بين الإظهار والإبهام. والخلف في واو هو المضموم ها وآل لوط أيضا الخلاف في آل لوط بين الإظهار والإبهام خلاف الشاطبي كان ماشي على الإبهام. وآل لوط جئت شيئا كافها لقد جئت شيئا فريا له فيها الإبهام والإظهار. الإظهار لماذا؟ لأن هنا التاء تاء خطاب تاء ضمير مانع الإبهام ثم في علة حذف جئت أصلها جاءت فجئت حذفت فيها العين فالحذف عل وتاء الخطاب تمنع الإبهام. لكن الكسر ثقيل جئت شيئا فالكسر يخففها بالإيه؟ بالإبهام. ولذلك الشاطبي إن شاء الله عندما يأتي عندها يتكلم عن هذه المسألة فيقول لخطابه ونقصانه والكسر الإبهام سهل. وفي جئت شيئا أظهره لخطابه ونقصانه خطابه تأخذ خطاب ونقصانه جاءت جئت في العلم مع محذوف ففي نقص في الكلمة وهذه علة وكمان تدغم تولي العلات من الإبهام. لكن قال والكسر الإبهام سهل لأن فيها كسرة فالكسرة ثقيلة فسهل بالإبهام. وذلك لم يضرب جئت شيئا إمرة وجئت شيئا نكرة في الكهف. ثم قال رحمه الله والخلف في واو هو المضموم ها وآل لوط جئت شيئا كافها كاللائي يعني الخلاف الموجود هو ومن وهو الذين هو المضموم هاؤه. وآل لوط أيضا في خلاف وجئت شيئا كافها أي في سورة كافها يا عين صاد سورة مريم يعني فيها خلاف كاللائي أيضا الخلاف موجود في اللائي الخلاف بين الإظهار والإضغام فيظهر هكذا اللائي يئسنا ويظهر هكذا بسكتة يسيرة اللائي يئسنا. وطبعا الإظهار والإضغام وقلنا الإضغام لأنه أصبح من المسلم الصغير اعتزازاً بالعارض الآن ولكن مع الحدة بالأصل اللائي حذفت الياء وقلبت الهمزة ياء ثم سكنت تخفيفا هذه توالي إعلالات ثم تضغم لا تعلم الإضغام مرة أخرى. ثم قال رحمه الله لا يحزنك فامنع يعني امنع الإضغام في لا يحزنك كفره. لماذا؟ إذا النون تخفى قبلها فالإخفاء علة ثم الإضغام علة توالي إعلالات تمنع الإضغام. ثم دخل رحمه الله على كلمات المتقاربين والمتجانسين فقال وكلم رد سنشد حجتك بذل قسم خمس كلمات فيهم 16 حرف تضغم في جنس وقرب فصلاء تضغم فيما جانسها وقاربها وهذا الأنباء إليك الأنباء بالتفصيل. ثم دخل في الراء في اللام وهي في الراء لا انفتح عن ساكن لا قال يعني إيه تضغم هذه الحروف فيما جانسها وقاربها وإليك الأنباء بالتفصيل. الراء في اللام مثل أطهر لكم وهي في الراء ماذا أنزل ربكم أنزل ربكم لا انفتح عن ساكن يعني إذا كانت مفتوحة عن ساكن ممنوع مثل افعلوا الخير لعلكم أو الحميرة اللي تركبوها وابن بسخان الوحيد اللي ركب راسه وأضم الحميرة اللي تركبوها وفقد الإيمان بسببها في إجماع أمة لا نقرأ إجماع الأمة. فالراء في اللام وهي في الراء لا انفتح عن ساكن لا قال لا قال هذا استثناء من الاستثناء يعني استثنى قال رب قال رجلان قال ربكم استثناء من الاستثناء بالرغم انه مفتوح بعد ساكن لكن يدغم. ثم لا عن سكون فيهما النون الدغم لا عن سكون فيهما النون الدغم يعني ايه يعني اذا كانت بعد ساكن لا يدغمها مثال لا عن سكون فعصوا رسول ربهم مثلا. لكن إذا كانت غير ذلك يعني النهار لآيات، المصير لا يكلف، يقول ربنا تدغم. وطبعا قال لأن تكون فيما النون الدغم ونحن أدغم، نحن له مخلصون استثناها برغمناها بعد ساكن. لكن تأذن ربكم مثلا يدغمه زين الذين يدغمه، لكن إذا كانت بعد ساكن لا تدغم مثل مسلمين لك أو يخافون ربهم. إلا كلمة نحن فهو استثناء من الاستثناء، نحن له مخلصون مثلا، ونحن له عابدون. ونحن أدغم ضاب بعض شان نص لبعض شأنهم ونص عليها. سين النفوس، إذا النفوس وجد تضغم السين في ازاي؟ الراس بالخلف يقص، مش تعالى الراس شيبة، ويقص هذا الموضع يعني إن لا يضرب الناس شيئا لا يضرمها لأنها مفتوحة بعد ساك. معشين عرش الدال في عشر سنة ذا ضق ترى شد ثق ظبا زد صف جنة إلا بفتح عن سكون غيرك. يعني إيه؟ يعني الدال تدغم، الدال تدغم في هذه العشر حروف، سنة ذا ضق ترى شد ثق ظبا زد صف جنة. طبعا أتركت الشطبي الآن لأن الطيبة أسهل وإن شاء الله ستفهموها وبسرعة إن شاء الله. فهذه الحروف تضغم في الدال، سنة زادق ترى شد ثق ظبا زيت صف جنة. يعني مثلا من بعد ضراء المساجد تلك تكاد تميز، شاهد شاهد يريد ثواب، يريد ظلما، تريد زينة، نبت الصواع، قتل داود جالوت. إلا بفتح عن سكون غيرته، يعني بعد ذلك ملوش فيه، بعد الضراء ملوش فيه لأنها مفتوحة بعد ساك. غيرته وجاءت في موضعين فقط، كاد تزيد بعد توكيدها في التوبة والنحل. ثم قال والتاء في العشر الماضية وفي الطاء ثبت. طبعا التاء في العشر بس منها التاء في التاء يبقى مثلين، فحناخد بقى نحط الطاء يبقوا هم برضو عشر، لكن لو هنحطهم مع بعض يبقوا 11. طلع التاء من التاء يبقوا ايه 10. طبعا المثال زي الصحراء ساجدين، الآخرة ذلك، العلياء الضبحة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، بالبينات ثم الملائكة الظالمي، فالزجرات الزجرة، الملائكة الصفة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. ثم اختلف في كلمات، والخلف في الزكاة والتوراة حل، والتأتيات ولث الخمس الأول. اختلف المدغمون في إدغام التاء وإظهارها في كلمات أربع، اللي هي الزكاة ثم بالبقرة، والتوراة ثم لأنها مفتوحة بعد ساكن، توراة ثم زكاة ثم، وطبعا لفتحها بعد ساكن. وأيضا الكلمة الثالثة فأذى القربى حقه، والتأتي طائفة، والتأتي طائفة بالنساء لأنها في حكم المجزومة. وطبعا في كلمة فاتت خامسة جئت شاء فرية، قلنا فيها خلاف وقال لوط جئت شاء كافها، يبقى خمس كلمات فيهم ايه خلاف. ثم قال ولثاء الخمس الاول، يعني الثاء تدغم في الخمسة احرف التي ذكرت اولا من الحروف المتقدمة اللي هي ايه سنة ضابط ترى شد، فيدغم وورث سليمان، وورث سليمان داود

واستثنى موانع الإضغام في المتقاربين والمتجانسين، فقال إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. إذا لم ينون يعني إن لم يكن هناك تنوين فيمتنع الإضغام، مثل نذير لكم في ظلمات ثلاث شديد تحسبهم، أو يكن تا مخاطب، فإن كان تا خطاب زي وما كنت ثاويا فلا يضغم، فلبست سنين خلقت طينا ولولا إذ دخلت جنتك. وطبعا لم يقع في القرآن تاء متكلم فلم يتكلم عنه، فقال إذا لم ينون أو يكن تاء مخاطب ولم يقل متكلم. وما ليس مجزوما يعني ألا يكون مجزوم، وإن كان مجزوم زي ولم يؤت ساعة من المال في الشاطبية ليس له إضغام، يمتنع إضغام. ولم يأتي من المجزوم من المتقاربين إلى هذه الكلمة ولم يتسعت من المال. طبعا ابن الجزري رحمه الله قال فإن تمثل ففيه خلفه وإن تقرب ففيه ضعفه، يعني المتمثلين من المجزوم فيه الخلاف بين الإظهار والإضغام، أما المتقاربين فيه ضعفه، ضعف الإضغام ورجح الإظهار، لكن هنا منعه فقال إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا، يعني يكون مشدد مثل أشد ذكرى كمن هو أعمى لا يضل ربي هي الحق كمن أفمن أعلم أنه ذلك بربك الحق كمن هو أعمى لا يضل ربي وهم بها لنؤمنن لك، هذه موانع الإضغام إذا لم ينون أو كنت مخاطبا وما ليس مجزوما ولا متثقلا. الخلاصة للحرف الأول إذا كان منون أو تام مخاطب أو مجزوم أو مشدد يمتنع الإيه؟ الإضغام ويجب الإيه؟ الإظهار. ثم قال رحمه الله شاطبي فزعت عن النار الذي حاه مضغام وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل خلق كل شيء لك قصورة وأظهرة إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل. طبعا بيان للحروف اللي تضغم، فأخذ على سبيل الترتيب، طبعا لما يذكر على سبيل الترتيب كما فعل الايه ابن الجزري، فأخذ زحزح عن النار بس مع داه لا يضغم، زي لأن أبرع عليه عاكفين لا جناح لكم المسيح عيسى لا يضغمها. والقاف تضغم في الكاف إذا كانت في كلمتين خلق كل لا قصورة بشرط ما تكونش بعد ساكن زي تركوخة قائمة فوق كل زعل من عليم. اما اذا كانت في كلمه واحده فقلنا الشرط تكون بعد متحرك وبعدها من جمع. واظهر اذا سكن الحرف الذي قبله اقبل. ينبغي ان يعلم ان اضغام القاف الكاف بتاعه طبعا اضغام محض زي ما اشار الشاطبي ابن الجزري قال والحرف بصفه انه اضغام سقط. وطبعا اضغام القاف الكاف بتاع لم نخلقكم المشهور والجمهور على الاضغام الكامل، وذلك ابن الجزري قال والقلف من نخلقكم مقع بين الإضغام الكامل والناقص نخلقكم ونخلقكم، تبقى صفة الاستعلاء في الإضغام الناقص. لكن الإمام المتولي قال نخلقكم أضغم بلا خلافي ولا تبقى صفة للقافي، لكن هذا من قبيل الصغير. ثم قال الشاطبي رحمه الله وفي ذي المعارج تعرج الجيم مضغم ومن قبل أخر شطأه قد تثقل، يعني تضغم الجيم في حرفين زي المعارج تعرج وفي الشين اخراج شطأه ولا نظير لهما في القرآن، ولا تضغم الجيم في غير ذلك من الحروف. ثم قال رحمه الله وعند سبيلا شين ذو العرش مدغم وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا وفي زوجت سين النفوس ومدغم له الرأس شيبة باختلاف توصلا. الشين تضغم في السين في موضع واحد لا تغوا الى ذي العرش سبيلا بالإسراء، والضاد في الشين في موضع واحد فإذا استأذنوك لبعض شأنهم في النور، والسين في حرفين في الزاي في موضع واحد وإذا النفوس زوجت بالتكوير، والشين الراس شيبة في مريم بالخلاف لو الإضغام والإظهار. ثم قال رحمه الله وللدال كلم ترب سهل الذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى، ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعمله، يعني الدال تضغم في عشرة أحرف المجموعة في أوائل الكلمات المذكورة ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى.